أبلغ من الأرض قاصيها ودنيها، لا آلي النور قد جاءت نواديها. هم أهل ذكر وللرحمن قد نذروا، حياتهم فلرب الكون ما فيها. أبلغ من الأرض قاصيها ودنيها، لا آلي النور قد جاءت نواديها. هم أهل ذكر وللرحمن قد نذروا، حياتهم فلرب الكون ما فيها. هم ثلة بذلوا في الخير ما ملكوا، وأرخصوا في سبيل الله غاليها. يا باغي الخير والآمال مشرعة، أقبل إلى حلاق واسمع لي تاليها. يا ربي فاجمع على الإيمان أفئدة، تاقت إلى جنة طابت أراضيها. يا ربي فاجمع على الإيمان أفئدة، تاقت إلى جنة طابت أراضيها، طابت أراضيها. أبلغ من الأرض قاصيها ودنيها، لا آلي النور قد جاءت نواديها. هم أهل ذكر وللرحمن قد نذروا، حياتهم فلرب الكون ما فيها. أبلغ من الأرض قاصيها ودنيها، لا آلي النور قد جاءت نواديها. هم أهل ذكر وللرحمن قد نذروا، حياتهم فلرب الكون ما فيها.